يقول ما الفتن التي علينا أن نتوقعها في زماننا هذا؟ يعني الفتن كثيرة، يعني الآن يكفي دخول العراق الكويت كمثال، يعني هذا يعني كلكم عشتوه ما عدا الصغار. طيب ما صار لها 20 سنة تصدقون أتركض الأيام الله المستعان. هذه فتنة، يعني الإنسان يحتار ماذا يصنع، يقتل ما يقتل صح ولا لا؟ طيب يعني يهرب يبقى يقاتل مع الكفار ما يقاتل مع الكفار، فتنة. هذه الذي حدث في غزة فتنة، الذي حدث بعد ذلك في العراق فتنة، والذي يحدث اليوم فتنة، والذي حدث في أفغانستان قريبا ليس اللي قتال بين الأفغان أنفسهم فتنة. هذه فتن حقيقة، وذلك الإنسان إذا وقعت أمثال هذه الفتن يلجأ إلى أهل العلم، العلماء الكبار، العلماء الذين مارسوا العلم ودرسوا الكتب وعرفوا أقوال العلماء وماذا يقنعون في هذه الفتن ولهم رأي وذربة. طيب ولا يستعجلوا في الجواب ولا تأخذهم العاطفة، يجب اللجوء إلى كبار أهل العلم عند حدوث الفتن ليدلونا على الطريق الصحيح وعلى الصواب الذي ينبغي علينا أن نسلكه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.